التانية هتهبل أكتر من يهبلي. بقولك إيه؟ أنت متأكد إن الشقة دي بتاعتنا إحنا؟ إيه ده؟ ما تركز يا بنت أنهار، ما أنت شايفاني وأنا بفتح باب الشقة بالمفتاح. جايز حرامي أبلغ عنك؟ حرامي يا بنت وتبلغ إيه؟ طيب بقولك على حاجة، مش ملاحظ حاجة غريبة كده يا عبده؟ ما غريب إلا الشيطان، وأنت كمان طبعا غريب. في إيه؟ في إيه مش عاجبك يا أنهار؟ اللي عمل الشقة دي واضح إن عقله مش في راسه، ده فيها حمامين. بتضحك على ايه يا بنتي؟ يا بلدتي هو برضه اللي عقله مش في راسه يا بنت. شقق مصر كلها ايه فيها حمامين وساعات ثلاثه، الناس هنا بتتزنق يامي. ربنا ما يحكم علينا. طب وفي حاجه تانية؟ ولا خلاص لا تقول عليا هبله. قولي قولي يا عجله، قولي يا هم الكبير. ايه الحيطان يا اخويا كله لونها احمر والشقه ما فيهاش ازاز؟ مش مهم فيها ازاز، هنبقى نغسلها احنا نحط فيها ازازنا، انما من حيث لونها احمر دي، ده سؤال تساليه ام مخ تخين. عبد السرساوي كبير مشجع النادي الاهلي هيدهن بيته ايه؟ ها فستوكي؟ عشان كده جبت لي البيبي ده لونه احمر يا عبد. ايوه يا بيت. ايوه بقول لك ايه؟ يلا فوتوا قدامي عشان انا عندي ميعاد مع فلافيو. اللي مصحيك بدري كده يا ابو نسمه؟ عندي ليك خبر بمليون جنيه. شيك ولا كاش؟ خبر هيخليك اهم صحفي في السبعينات يا مان. انت عندك الوقت دايما بيرحل بالسنين، اتفضل انت بقى وخلصني. لا مش قبل ما تعزمني على واحد كابوتشينو. انت ليه مصر تلعب دور الزبون؟ الكافيه ده بتاعك يا بني ادم. او شيت دايما بنسى. ما تتكلم بقى، ايه هو الخبر؟ انت لسه هتفتح اللابتوب؟ الرد وصل يا مان. رد ايه يا ابو نسمه؟ ست الكل بعتت لك احلى سلام يا مان. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده. وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني. وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني. بس ايه المسخره دي؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ الكافيه ده محترم واللي يقعد فيه يقعد باحترامه. ما شاء الله نسمه بنتك كبرت اهو ابو نسمه، وبقى عندها ايدين تشوح بيهم. بص لي هنا يا فندي، مين اللي ردت عليك وفرحان قوي كده وقايم ترقص؟ ست الكل. وكمان بتدلعها؟ مش عيب واحد في سنك يقعد يشيط على النت؟ ده انا دلعها ودلع اللي جابوها. بقول لك ست الكل اميره الجبل، الزهره البريه، الامبراطوره. شريف يس. خلي محسن يطلعني.